وإليكم هذه المادة الإضافية من كتاب قصص من حياة الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم، تأليف محمد علي دولة. مغيث وبريرة. أحب أبو أحمد بن جحش صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم عبده مغيثا وأعجب به، فقد كان عبدا أمينا صادقا ينشط في خدمة سيده ويجلب له النفع الكثير، ثم إنه سرعان ما استجاب له حينما دعاه ليؤمن بالله ورسوله، فآمن وصدق وعبد الله في يقين. وشعر مغيث بمكانته عند سيده، وأدرك كبير منزلته عنده، فطلب منه أن يزوجه، فأجابه أبو أحمد بن جحش: نعم يا مغيث، لكن دعنا الآن نهاجر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهناك في يثرب سوف أزوجك بمن تحب إن شاء الله تعالى. وخرج أبو أحمد من مكة مهاجرا إلى المدينة، وجعل ينشد في طريقه: ولما رأتني أم أحمد غاديا بذمة من أخشى بغيب وأرهب، تقول: فإما كنت لابد فاعلا فيمم بنا البلدان ولتنأ يثرب، فقلت لها: بل يثرب اليوم وجهنا، وما يشأ الرحمن فالعبد يركب، إلى الله وجهي والرسول ومن يقم، إلى الله يوما وجهه لا يخيب. وكانت تلك الأبيات وغيرها تطرب مغيثا، فتحمله على أن يستعيدها من سيده، ويستنشده إياها مرارا وهم في طريقهم الطويل إلى دار الهجرة. وفي يثرب، وبعد أن استقر بهم المقام، أعاد مغيث الطلب على سيده بأن يزوجه، فما كان من أبي أحمد إلا أن قال له: فتش لك عن زوجة في إماء المدينة وأخبرني كي أزوجك إياها. وانطلق مغيث يبحث في دور المدينة وأحيائها، وأخيرا علق قلبه بجارية جميلة كانت في بيت من بيوت الأنصار يقال لها بريرة، فعاد إلى سيده مسرعا يقول له: قد وجدتها يا سيدي، إنها بريرة، وإنها في بيت آل فلان من الأنصار. ومشى أبو أحمد إلى أهل بريرة، أي إلى سادتها ومالكيها، وكلمهم في شأنها، فرضوا بتزويجها لمغيث، لكن بريرة لم يعجبها هذا الزوج، وأخبرت مولاها أنها لا تريده، ثم استعبرت باكية، فرقت لها مولاتها وقالت لأبي أحمد: أما نحن فقد رضينا، لكن بريرة لم ترض بصاحبكم، فدعنا أياما نراودها على هذا الأمر فعسى أن تستجيب لنا. وحزن مغيث أن لم ترض به بريرة زوجا، واغتم لذلك كثيرا، وجعل يقول لسيده: يا سيدي، إنك امرؤ لبيب شاعر، لك لسان وقلب، فارجع إليهم فعسى أن تستميل قلب هذه الجارية، فوالله إن قلبي قد هويها، وما أرغب بزوجة سواها. وأشفق أبو أحمد على صاحبه، وتردد على الأنصار مرارا، وراودهم عن فتاتهم، وأخيرا استطاع أن ينتزع من الجارية رضاها الظاهري بالزواج من مغيث، ثم عاد سريعا ليزف إليه البشرى الغالية. تزوج مغيث من بريرة، وسعد بقربها سعادة كبيرة، أما هي فقد سقط في يدها، ورأت أنها خدعت عن نفسها، وأنها أوت إلى زوج لا تجد له في قلبها ميلا ولا عطفا، فانطوت على نفسها تجتر أحزانها وآلامها، وجعلت تندب حظها وتقول: والله ما أردته ولا رغبت به، ولكن ما حيلتي والقدر غالب. كانت أحزان بريرة عظيمة، لكن الله سبحانه وتعالى هيأ لها ما تخفف به عن تلك الأحزان، فقد فتح لها باب أكرم بيت من بيوت النبي صلى الله عليه وسلم، فجعلت تأوي إليه وتأنس به. لقد فتح لها باب حجرة السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها، فأخذت تأوي إليها وتخدمها، وحببت بريرة إلى عائشة، فجعلت تحسن استقبالها وتبش في وجهها. ورغب الأنصار أن تخدم جاريتهم زوج النبي صلى الله عليه وسلم، ورغب مغيث بذلك أيضا، ولم يجد فيه غضاضة، فقد كان محبا لله ورسوله، راغبا في كل ما يدخل السرور على قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونمت المودة بين عائشة رضي الله عنها وبريرة على الأيام، وجعلت الأخيرة تفضي لعائشة بمكنونات فؤادها، فحدثتها عما تجده في قلبها تجاه مغيث، وقالت لها: والله لقد أكرهني أهلي على الزواج منه، وما أجد له في قلبي ميلا، ولا أدري ماذا أصنع. لكن عائشة رضي الله عنها طلبت إليها أن تسكن إلى زوجها وترضى بما قدر لها، وقالت لها فيما قالت: يا بريرة، اتقي الله واصبري على زوجك، فإنه رجل صالح، وعسى الله أن يذهب همك وأن يرزقك محبة زوجك. وأكثرت بريرة الشكوى، وأعادت عليها عائشة رضي الله عنها نصائحها مرات عديدة في أن تركن إلى زوجها وتبادله المودة بالمودة، وترضى بما قسم الله لها وحاولت بريرة أن تستجيب لنصح السيدة العظيمة، ووطنت نفسها على أن تحاول فتح قلبها لهذا الزوج الذي يحبها كثيرا، وأن تبذل جهدها في أن تستسيغ عشرته وتتشرب مودته. ومضى عليها وقت وهي تجهد نفسها في هذه المحاولة، لكنها أخفقت ورأت أن قلبها لم يعلق شيئا من المودة لهذا الزوج الهائم بها، وأن مرور الأيام والزمان لا يزيدها إلا جفاء له ورغبة عنه. وكلمت بريرة عائشة في زوجها من جديد وقالت لها: والله يا أم المؤمنين، إن قلبي يبغض مغيثا، ولقد جهدت أن أصيب شيئا من مودته فما استطعت، وما أدري ما أنا صانعة بحياتي معه. وأجابتها عائشة رضي الله عنها هذه المرة: اصبري يا بريرة، فلعل الله يحدث لك من أمرك فرجا. اشتدت الأمور على مغيث، وملأت الأحزان قلبه، فقد كان يبذل لزوجته المودة العظيمة وتقابله هي بالجفاء الكبير، ورأى أن يستعين بسيده أبي أحمد على زوجه، فكلم هذا بريرة فلم تلن له أبدا. ولجأ مغيث إلى الأمصار يستعين بهم أيضا على مولاتهم، لكن هؤلاء لم يهتموا بأمره كما أحب، فلم يحظ منهم بطائل. ورأت أم أحمد مولاة مغيث ما به من الحزن، فأرادت أن تريحه من أحزانه، فقالت له: ما لك يا مغيث؟ أراك قد أهمك شأن بريرة كثيرا، النساء سواها كثير. فأجابها: لا والله يا مولاتي، ليست لي رغبة عنها ولا ميل إلى سواها. وقالت مولاته: اصبر إذن حتى تضع لك ما في بطنها، وعندما ترزق بالولد لسوف يتغير قلبها نحوك، ولسوف تميل إليك شيئا فشيئا. وفرح مغيث بما سمع، وجعلت نفسه تمنيه الأماني. أما بريرة فلم يزدها مرور الأيام والليالي إلا كراهية لهذا الزوج المحب، بل لقد نمت كراهيته في قلبها حينما رزقت منه الأولاد، وتمنت ألا تكون قد ولدت له أي ولد. وحينما أقبلت عليها عائشة رضي الله عنها تزورها في نفاسها وتبارك لها في مولودها الأخير، بكت أمامها بكاء حارا. لقد أشفقت عليها عائشة ورقت لها رقة شديدة، وقالت لها: هل لك يا بريرة أن تشتري نفسك من أهلك؟ فإنك إذا ما فعلت ذلك هان عليك أمرك وملكت نفسك، وإذا شئت فارقت زوجك. وتنهدت بريرة من أعماقها وأطلقت آهة حرا وقالت: قد عرضت عليهم مرارا أن يهبوني حريتي فلم يقبلوا، حتى كأنه ليس في الدنيا أمة تصلح لأمورهم سواي، ولكني سأصبر على أمر الله حتى يذهب الله عني همي وغمي. مضت عدة سنوات على زواج مغيث من بريرة، ولم تزد تلك السنوات الزوجة إلا بعدا عن زوجها. كانت تراودها بعض الآمال في أن تنفرج كربتها، فلم تيأس ولم يخل قلبها من أمل يخفق فيه بين الحين والآخر. وأخيرا أقبل اليوم الذي كانت تنتظره، وفوجئت بريرة من أهلها يقولون لها ذات يوم: قد رضينا أن نهبك نفسك يا بريرة، وتدفعي لنا كذا وكذا في 9 سنين. وتلقت الجارية هذا النبأ بسرور بالغ، وهرعت إلى السيدة عائشة رضي الله عنها تخبرها قائلة: يا أم المؤمنين، إن أهلي كاتبوني على تسع أواق في 9 سنين، في كل سنة أوقية، فأعينيني. إنه اليوم الذي أنتظره يا أم عبد الله، فرجي همي فرج الله همك. وضحكت السيدة عائشة رضي الله عنها وقالت لها: أبشري يا بريرة، فأنا والله أريد في هذه الأيام أن أتقرب إلى الله بعتق رقبة، وليس أحب إلي في الوجود من أن أعتقك وأريحك من همومك. تعالي يا بريرة وخذي هذا المال، فزيني لأهلك 9 أواق، ثم ادفعيها لهم دفعة واحدة، واملكي نفسك. لم تكد بريرة تصدق أنها قد ملكت ثمن حريتها، فحملت المال إلى أهلها فصبته بين أيديهم صبة واحدة، ثم عادت والدنيا لا تسعها من السرور، وأقبلت على السيدة عائشة رضي الله عنها تشكرها وتثني عليها أطيب الثناء، وتقول لها: لسوف أطلب من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يفرق بيني وبين مغيث، فأنا قد أصبحت حرة وهو لا يزال عبد. الحمد لله يا أم المؤمنين، لقد فرج عني همي وكشف غمي، ولقد وجدت الصبر شيئا عظيما. وفي مساء هذا اليوم أقبلت بريرة على حجرة السيدة عائشة رضي الله عنها، فاستأذنت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأذن لها فسلمت، ثم قالت: يا رسول الله، إني أريد أن تفرق بيني وبين زوجي مغيث، فقد أصبحت حرة وأنا لا أطيق البقاء معه، وسل أم عبد الله عائشة تخبرك كيف حالي معه. وابتسم النبي صلى الله عليه وسلم لقول بريرة، ووعدها أن يستجيب لما طلبته منه، وأن يريحها مما تعانيه. فرق النبي صلى الله عليه وسلم بين مغيث وزوجه بريرة، وأرسل إليه يعلمه بذلك، فصعق مغيث لما سمع، وركبه من الحزن ما لا يوصف، وضاقت عليه الأرض على وسعها، وأحس وكأنه قد فقد روحه التي بين جنبيه. وأخذ هذا العبد الولهان يجري وراء بريرة في المدينة من مكان إلى مكان، ويلين لها الكلام ويستميلها بأجمل الحديث، وجعلت هي لا تصغي أبدا لحديثه، وتعرض عنه إعراضا تاما. وتشفع مغيث إلى بريرة بجميع من يعرف، وأرسل إليها الرجال والنساء، لكن ذلك لم يجده شيئا، وعاد هو يستشفع لها بدموعه السخية، وجعل يطوف خلفها في سكك المدينة يبكي ودموعه تسيل على لحيته، لكنها كانت تعرض عنه ولا تأبه لدموعه وبكائه. وكان كل من يرى مغيثا يجري وراء بريرة وهو يبكي ويستعطفها، يرق له ويحزن لحاله. ولقد كان ممن حزن له النبي صلى الله عليه وسلم، ففي يوم من الأيام وبينما رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشي في سوق المدينة، وإلى جانبه عمه العباس، إذا بمغيث يتبع بريرة باكيا يتوسل إليها أن تعود إليه، وعجب صلوات الله وسلامه عليه مما رأى، والتفت إلى عمه العباس قائلا: يا عباس، ألا تعجب من حب مغيث بريرة ومن بغض بريرة مغيثا؟ وأجاب العباس: نعم، والذي بعثك بالحق إن أمرهما لعجيب. والتفت مغيث فرأى النبي صلى الله عليه وسلم، فأقبل عليه وقال له: يا رسول الله، نشدتك الله أن تشفع لي عند بريرة. وحزن النبي صلى الله عليه وسلم لحاله، وأرسل وراء بريرة، فأقبلت عليه فقال لها: يا بريرة، اتقي الله، فإنه زوجك وأبو ولدك لو راجعته. ونظرت بريرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقد عرتها سحابة من الحزن، وقالت له: يا رسول الله، أتأمرني؟ وأجاب عليه الصلاة والسلام: لا، إنما أنا أشفع. وسري عن بريرة حزنها الذي ألم بها في الحال، وقالت للنبي: إذا فلا حاجة لي فيه، وما أحب أن أكون معه وأن لي كذا وكذا. تلكم هي قصة بريرة مع زوجها مغيث، أحبها كثيرا وأبغضته كثيرا. صبرت على عشرته طويلا، وعاشت تتوق ليوم فراقه، وأخيرا جاء هذا اليوم، ففرق بينهما رسول الله صلى الله عليه وسلم، فشعرت وكأنها خرجت من جحيم، لكن كلمة رسول الله صلى الله عليه وسلم كادت تقضي على جميع آمالها وتهدر جميع ما تحملته من زوجها، وتجعلها تعود إلى شقائها راضية مرضية طاعة لله ولرسوله. فحين قال لها النبي صلى الله عليه وسلم لو راجعته، وطنت نفسها على أن تذعن له تمام الإذعان إن كان يريد الأمر الحتم، لكنها حينما استوضحته علمت أنه شافع لا آمر، وعندها أجابته بأدب رفيع وذكاء بليغ وقالت لا حاجة لي فيه. يظهر أدبها وذكاؤها في هذا الجواب من حيث أنها لم ترد به الشفاعة. ومن حق بريرة عليك أيها القارئ الكريم أن تعلم أن لها شأنا غير شأن الحب والبغض، وغير شأن الطاعة الخالصة لله ولرسوله. من حقها عليك أن تعلم أنها كانت مؤمنة عاقلة جريئة صادقة لا تقول إلا حقا مهما كلفها ذلك. فحين سألها رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الإفك عن عائشة رضي الله عنها أجابته لا والله ما علمت عليها عيبا، إلا أنها كانت ترقد حتى تدخل الشاة فتأكل عجينها. وانتهرها يومئذ بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وقال لها أصدقي يا رسول الله، فقالت سبحان الله والله ما علمت عليها إلا كما يعلم الصائغ على تبر الذهب الأحمر. قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري أي كما لا يعلم الصائغ من الذهب الأحمر إلا الخلوص من العيب، فكذلك أنا لا أعلم منها إلا الخلوص من العيب. ثم التفتت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت يا رسول الله والله لعائشة أطيب من الذهب، ولئن كانت صنعت ما قال الناس ليخبرنك الله. وعجب الناس يومها من كلامها وفهمها عجبا كبيرا. ومن حقها عليك أيضا أن تعلم أنها كانت عالمة محدثة فقيهة ذات فراسة، فقد روي عن عبد الملك بن مروان أبي الملوك من بني أمية أنه قال كنت أجالس بريرة بالمدينة فكانت تقول لي يا عبد الملك إني أرى فيك خصالا وإنك لخليق أن تلي هذا الأمر، فإن وليته فاحذر الدماء، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الرجل ليدفع عن باب الجنة بعد أن ينظر إليها بملء محجمة من دم يريقه من مسلم بغير حق. بهذه المادة الإضافية ينتهي التسجيل على كتاب معجزات النبي صلى الله عليه وسلم للأطفال لمؤلفه محمد حمزة السعداوي، قرأه عليكم إسماعيل لوضة. انتهت هذه المادة، ولكم تحيات إخوانكم في شبكة الألوف، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.